أنا مشتاق لرؤية أمي، أنا مشتاق لرؤية أمي. فريق جوال الخير يقدم أنا مشتاق لرؤية أمي. يا الله، أين الرحمة؟ أين حق الأم؟ أي قلب يحمل هذا الأب؟ حسبنا الله على من كان سبب في هذا الحلم. قالت وقالت أنا مشتاق لرؤية أمي. ماذا يفيد إذا حسبي الله على من حرمها منه. تكفى يا أستاذ، أنا مشتاق لرؤية أمي. تكفى. يا الله، ما ذنب الصغيرين؟ ما ذنبهما؟ أستاذ طلبتك فقط، أريد أن أسمعهم. أين هم؟ والله منذ 5 أشهر ما سمعت أصواتهم. ورميتني ورميتني والهم يفتك بي، والقلب من حر ما يلقاه منفخر، والعين تستر دمعا لا مثيل له. وقد حدثت بحادثة يندى لها الجبين، فيقول ويحدثني أحد الأخوة المعلمون في إحدى المدارس، يقول 3 أعوام هي تجربتي مع التدريس في مدرسة ابتدائية. قد أنسى الكثير من أحداثها وقصصها إلا قصة فيصل وأخيه. يقول ذات يوم حضرت إلى المدرسة مبكرا في 6:00 قبل طابور الصباح. كان يوما شديد البرودة، فوجئت بمنظر لن أنساه. دخلت المدرسة فرأيت في زاوية من ساحتها طفلين صغيرين. نظرت من بعيد فإذا بهما يلبسان ثيابا بيضاء والبرد شديد، وإذا بي ألمح فيصل أحد طلابي في 4 ابتدائي يحتضن أخاه الأصغر صالح الطالب في 1 الأول الابتدائي، وقد كان يرتعشان من قسوة البرد وشدته. منظر لا يمكن أن أصفه، وشعور لا يمكن أن أترجمه. دمعت عيناي من هذا المنظر المؤثر. ناديته: فيصل، ما الذي جاء بكما في هذا الوقت؟ ولماذا لم تلبسا لباسا يقيكما من البرد؟ أمسكت بالصغيرين فأخذتهما معي إلى غرفة المكتبة، أدخلتهما وخلعت الجاكيت الذي ألبسه وألبسته الصغير. أعدت على فيصل السؤال: ما الذي جاء بك إلى المدرسة في هذا الوقت المبكر؟ ومن الذي أحضركما؟ قال ببراءته: لا أدري، السائق هو الذي أحضرنا. قلت: ووالدك؟ قال: والدي مسافر إلى الرياض، والسائق هو الذي يحضرنا حتى بوجود أبي. قلت: وأمك؟ أمك يا فيصل، كيف أخرجتكما بهذه الملابس الصيفية في هذا الوقت؟ لم يجب فيصل، وكأنني طعنته بسكي. ثم التفت الصغير صالح إلي وهو يقول: أمي يا أستاذ، أمي في بيت جدتي. قلت: في بيت جدتك؟ ولماذا تركتكم؟ ومنذ متى؟ ثم التفت إلى فيصل وقلت له: هل صحيح ما يقول صالح؟ قال: نعم يا أستاذ، منذ زمن أمي عند أهلها، أبي قد طلقها وضربها وراحت وتركتنا. ثم بدأ يبكي. هدأتهما وأنا أشعر بمرارة المعاناة، وخشيت أن يفقد الثقة في أمهما أو أبيهما. فقلت له: ولكن والدتك تحبكما، أليس كذلك؟ قال فيصل: إيه، وأنا أيضا أحبها وأحبها، لكن أبي وزوجته لا يشعرون بنا. ثم بدأ يبكي بكاء مرا. قلت له: ما بهما؟ لا ترى أمك يا فيصل؟ قال: لا والله، أنا منذ زمن لم أرها، أنا يا أستاذ مشتاق لها جدا. قلت: ألا يسمح لك والدك بالذهاب لها وزيارتها؟ قال: منذ زمن، والله منذ أن تزوج لم يسمح لنا. قلت له: يا فيصل، زوجة أبيك مثل أمك وهي تحبكم. فقاطعني قال: لا والله، لا يا أستاذ، لا يوجد مثل أمي، هذه تضربنا. قلت له: ومن يتابعكما في الدراسة؟ قال: لا أحد. قلت: ومن يجهز ملابسكما وطعامكما؟ قال: الخادمة، وبعض الأيام أنا أجهز ملابسي وملابس أخي صالح. فوالله، يقول المعلم، بدأت عيناي بالدموع فلم أعد أحتمل. حاولت رفع معنوياتي فقلت: أنت يا فيصل رجل ويعتمد عليك. فبدأ يبكي وهو يردد: لا أدري، لا أدري يا أستاذ، أمي حية أم ميتة؟ فقلت: يا الله، يا الله، ما ذنب الصغيرين؟ ما ذنبهما؟ أي قلب يحمل هذا الأب حتى يكون ضحية خلاف أسري وطلاق وفراق؟ وأين الرحمة؟ وأين الضمير؟ أين الدين؟ بل أين الإنسانية؟ أسئلة وأسئلة ظلت حائرة في ذهني. جمعت المعلومات عنهما وعن أسرة أمهما وعرفت أنها تسكن في الرياض. سألت المرشد الطلابي بالمدرسة عن والد فيصل فقال كتبنا له مرارا وتكرارا ولكن للأسف لم نجد تجاوبا. حاولت الاتصال بوالده فلم أفلح، فهو كثير الأسفار والترحال. بعد جهد حصلت على هاتف أمه فأخبرت فيصل بذلك، ففوجئت به يقوم ويقبل علي مسرعا ويقبض على يدي اليمنى ويقبلها وهو يقول تكفى يا أستاذ، أنا مشتاق لرؤية أمي، لكن لا تخبر أبي أرجوك، لا تخبره فيضربنا. فقلت له ستكلمها بإذن الله بشرط أن تعدني أن تجتهد في دروسك. قال إن شاء الله، لكن دعني أسمع صوت أمي. اتصلت في الساعة العاشرة، يقول المدرس اتصلت في الساعة العاشرة صباحا فردت امرأة كبيرة السن. قلت لها أم فيصل موجودة؟ قالت ومن يريدها؟ قلت هذه مدرسة فيصل وأنا معلمه. قالت أنا جدته. يا ولدي، ماذا عن فيصل وصالح؟ ما أخبارهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من كان سبب في هذا الحرمان، حسبي الله على من حرمها منه. هدأتها قليلا فعرفت منها بعض قصة معاناة ابنتها أم فيصل. جاءت أم فيصل المسكينة مسرعة وهي تتلفظ أنفاسها، حدثتني وهي تبكي، قالت أستاذ كيف هم؟ طمئني بشرك الله بالجنة. قلت اطمئني. قالت ولم تكمل فلم أعد أسمع إلا بكاءها ونشيجها وأنينها. قالت وهي تحاول كتم العبرات، أستاذ طلبتك فقط، أريد أن أسمعهم، أين هم؟ والله منذ 5 أشهر ما سمعت أصواتهم. فقلت لنفسي يا الله، أين الرحمة؟ أين حق الأم؟ أي قلب يحمل هذا الأب؟ قلت أبشري ستكلمينهم وباستمرار، لكن أرجو أن تساعديني في محاولة الرفع من حزنهم، إنهم بجانبي وستسمعين أصواتهم، وعلينا أن نخبر والدهم بمستواهم. قالت والدهم سامحه الله، كنت له نعم الزوجة، ولكن ما أقول إلا سامحه الله. فأسرع فيصل وقد علم أني أحدث أمه، أسرع إلي فخطف السماعة من يدي وقال أمي، فتحول الحديث إلى بكاء. فيصل يبكي وأمه تبكي وأنا أبكي، تركته يفرغ ألما ملأ فؤاده وشوقا سكن قلبه. ثم جاء دور صالح ومكالمته. قالت ولم يصغي لمنطقها، ماذا يفيد إذا ثم جاء دور صالح ومكالمته الطفل الصغير، فكان حديثها معه قصة أخرى، ولم أسمع من صالح إلا البكاء والأنين، بل كان بكاء وصراخا من الطرفين. ثم أخذت السماعة منهما وكأنني أقطع طرفا من جسمي. فقالت لي يا أستاذ سأدعو لك ليلا ونهارا، لكن أرجوك لا تحرمني من فيصل وأخي، ولا تخبر بذلك والدهما، استوصي بهما خيرا. فتأمل أخي وتأملي أختي، كم أحدث الطلاق من مأساة وكم من ضياع يحدثه الطلاق. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.